بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا السادس من مجالس سماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم محمد بن جزي الغرناطي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: حرف الحاء. السادس والعشرون ومئة: حمد هو الثناء، سواء كان جزاء على نعمة أو ابتداء، والشكر إنما يكون جزاء، فالحمد من هذا الوجه أعم، والشكر باللسان والقلب والجوارح، ولا يكون الحمد إلا باللسان، فالشكر من هذا الوجه أعم. وحميد اسم الله تعالى أي محمود. السابع والعشرون ومئة: حكمة، عقل أو علم، وقيل في الكتاب والحكمة هي السنة. الثامن والعشرون ومئة: حكيم اسم الله تعالى من الحكمة، أو من الحكم بين العباد، أو من إحكام الأمور وإتقانها. التاسع والعشرون ومئة: حليم، الحليم العقل، وقد يقال بمعنى العفو، والأحلام العقول، والحليم من أسماء الله تعالى، قيل الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه، وقيل معناه العفو عن الذنوب، وأحلام النوم ما يرى في المنام. الثلاثون ومئة: حبط بطل، وأحبطه الله أبطله. الواحد والثلاثون ومئة: حنيف مسلم وموحد لله، وقيل حاج، وقيل مختتن، وجمعه حنفاء. الثاني والثلاثون ومئة: محصنين ومحصنات، والإحصان له أربع معاد: الإسلام والحرية والعفاف والتزوج، وليحصنكم من بأسكم يقيكم. الثالث والثلاثون ومئة: حجة بالضم دليل وبرهان، وحاج فلان فلانا جادله، وحجه غلبه بالحجة. والحج بالفتح والكسر القصد، ومنه أخذ حج البيت. وحجة بالكسر سنة، وجمعها حجج. الرابع والثلاثون ومئة: حطة، أي حط عنا ذنوبنا، وقيل هي كلمة بالعبرانية تفسيرها لا إله إلا الله. الخامس والثلاثون ومئة: حضر بالضاد من الحضور، ومنه محضرون وشرب محتضر، وبالضاء من المنع، ومنه وما كان عطاء ربك محظورا، وكهشيم المحتضر، وبالذال من الحذر وهو الخوف، ومنه إن عذاب ربك كان محذورا. السادس والثلاثون ومئة: حفظ العلم وعيه، وحفظ الشيء حراسته. والحفيظ اسم الله تعالى، قيل معناه العليم، وقيل حافظ الخلق أي كالئهم من المهالك. السابع والثلاثون ومئة: حاق بهم، حل بهم. الثامن والثلاثون ومئة: حبل من الله ومن الناس، أي عهد، وحبل الله القرآن، وأصله الحبل المعروف. التاسع والثلاثون: حسب بكسر السين ظن، ومضارعه بالفتح والكسر، وحسب بالفتح من العدد، ومضارعه يحسب بالضم، ومنه الحساب والحسبان. وحسبانا من السماء، أي مرام واحدها حسبانه. الأربعون ومئة: حساب من الظن ومن العدد، وبغير حساب يحتمل الوجهين، وأن يكون من المحاسبة أي لا يحاسب عليه، ومن التقدير أي بغير تضييق، وعطاء حسابا أي كافيا. الواحد والأربعون ومئة: حسيب اسم الله تعالى، فيه أربعة أقوال: كاف وعالم وقادر ومحاسب. الثاني والأربعون ومئة: حسبك الله أي كافيك. الثالث والأربعون ومئة: حزن تأسف على ماض أو حال، والخوف توقع في المستقبل، ويقال حزن بكسر الزاي، وحزنه غيره بفتحها، وأحزنه أيضا. الرابع والأربعون ومئة: حصير محبس من الحصر، وأحصر عن الشيء حبس عنه، وحسير بالسين كليل. الخامس والأربعون ومئة: حصيد هو ما يحصد من الزرع وغيره، واستعير منه قائم وحصيد أي باق وذاهب. الثالث والأربعون ومئة حميم له معنيان الصديق والماء الحار. السابع والأربعون ومئة محيص مهرب. الثامن والأربعون ومئة حجر له أربعة معاني الحرام والعقل ومنازل ثمود وحجر الكعبة. التاسع والأربعون ومئة حمل بكسر الحاء ما على ظهر الدابة وغيرها ويستعار للذنوب وبالفتح ما في بطن المرأة وجمعه أحمال. الخمسون ومئة إحسان له ثلاثة معان فعل الحسنات والإنعام على الناس ومراقبة الله تعالى المشار إليها في قوله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. الواحد والخمسون ومئة حق له أربعة معان الصدق والعدل في الحكم والشيء الثابت والأمر الواجب. والحق اسم الله تعالى أي الواجب الوجود. الثاني والخمسون ومئة حاصب ريح شديدة سميت بذلك لأنها ترمي بالحصباء أي الحصى والحاصب أيضا الحجارة. الثالث والخمسون ومئة حلية حلي. الرابع والخمسون ومئة حرج ضيق أو مشقة. الخامس والخمسون ومئة حول له معنيان العام والحيلة وحولا بكسر الحاء انتقالا. السادس والخمسون ومئة حرث الأرض مصدر ثم استعمل بمعنى الأرض والزرع والجنات. السابع والخمسون ومئة حس بغير ألف قتل ومنه إذ تحسونهم وأحس من الحس. الثامن والخمسون ومئة حرم بضمتين محرمون بالحج. التاسع والخمسون ومئة حقب بضمتين وأحقاب جمع حقب وهو مدة من الدهر يقال إنها 80 سنة. الستون ومئة حف الشيء بالشيء أطاف به من جوانبه ومنه وحففناهما بنخل والملائكة حافين. الواحد والستون ومئة حل بالمكان يحل بالضم والكسر وحل من إحرامه يحل بالكسر لا غير. الثاني والستون ومئة حطام فتات والحطام ما تحطم من عيدان الزرع اليابس. حرف الخاء. الثالث والستون ومئة خلق له معنيان من الخلقة ومنه الخالق اسم الله والخلاق. الثاني وخلق الرجل كذب ومنه وتخلقون إفكا واختلاق أي كذب. الرابع والستون ومئة خلاق نصيب. الخامس والستون ومئة خير ضد الشر وله أربعة معان العمل الصالح والمال والخيرة والتفضيل بين شيئين. السادس والستون ومئة خلا له معنيان من الخلوة وبمعنى ذهب وتقدم ومنه أمة قد خلت. السابع والستون ومئة خطيئة ذنب وجمعه خطايا وخطيئات والفعل منه خطئ فهو خاطئ وأما الخطأ بغير عمد فالفعل منه أخطأ. الثامن والستون ومئة خاسئين مطرودين من قولك خسأت الكلب ومنه اخسأوا فيها. التاسع والستون ومئة خلف بفتح الخاء وإسكان اللام له معنيان وراء ومن خلف سلفه بشر فإذا خلفه بخير قيل بفتح اللام. السبعون ومئة خلاف له معنيان من المخالفة وبمعنى بعد أو دون ومنه بمقعدهم خلاف رسول الله. الواحد والسبعون ومئة خول أعطى. الثاني والسبعون ومئة خلة بضم الخاء مودة ومنه الخليل وجمعه أخلاء. الثالث والسبعون ومئة خلال له معنيان وداد ومنه لا بيع فيه ولا خلال وبمعنى بين ومنه خلال الديار وخلالكم. الرابع والسبعون ومئة خر يخر سقط على وجهه. الخامس والسبعون ومئة خامدين ميتين هالكين وأصله من خمود النار. السادس والسبعون ومئة خطب خبر والخطب أيضا الأمر العظيم وخطبة النساء بالكسر وخطبة الخطيب بالضم. السابع والسبعون ومئة خراصون كذاب ومنه يخرصون. والخرص أيضا التقدير، وقيل إن يخرصون منه أي يقولون بالظن من غير تحقيق. 78 خبال شر. 79 خوان كثير الخيانة. 80 مختال من الخيلاء. 81 ختار غدار من ختر العهد. 82 مخمصة من الخمص وهو الجوع. 83 أخدان جمع خدن وهو الخليل. 84 خراج وخرج أي أجرة أو عطية. حرف الدال. 85 دين له 5 معان: البلة والعادة والجزاء والحساب والقهر. 86 أدنى له معنيان: أقرب فهو من الدنو، وأقل فهو من الدنيء الحقير. 87 دأب له معنيان: عادة وجد وملازمة، ومنه 7 سنين دأبا أي متتابعة للزراعة من قولك دأبت على الشيء دمت عليه. 88 دار السلام الجنة. 89 دوائر صروف الدهر واحدها دائرة ومنه دائرة السوء. 90 دعاء له 5 معان: الطلب من الله والعبادة ومنه تدعون من دون الله والتمني ولهم ما يدعون والنداء وادعوا شهداءكم والدعوة إلى الشيء ادعوا إلى سبيل ربك. 91 دابة كل ما يدب فتعم جميع الحيوان. 92 دحور إبعاد ومنه المدحور المطرود. 93 دعا بتشديد العين يدع أي دفع بعنف، ومنه يدع اليتيم ويدعون إلى نار جهنم دعا. 94 درأ دفع ومنه ويدرؤون. 95 مدرارا من در المطر إذا صب. 96 داخرين صاغرين. 97 دكت الأرض أي دقت جبالها حتى استوت مع وجه الأرض، ومنه جعله دكا أي مستويا مع الأرض. حرف الذال. 98 ذكر له 4 معان: ضد النسيان والذكر باللسان والقرآن، ومنه نزلنا الذكر والشرف، ومدكر مفتعل من الذكر. 99 ذنوب بضم الذال جمع ذنب، وبالفتح النصيب، ومنه ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم أي نصيبا من العذاب. والذنوب أيضا الدلو. 200 ذبح بكسر الذال المذبوح، وبالفتح المصدر. 100 ذرأ خلق ونشر. 200 ذلول مذللة للعمل من الذل بكسر الذال، ومنه وذللناها لهم. ورجل ذليل من الذل بالضم، وذللت قطوفها أدنيت. 200 أذقان جمع ذقن. حرف الراء. 200 رب له 4 معان: الإله والسيد والمالك للشيء والمصلح للأمر. 500 ريب شك، ومنه ارتاب ومريب، وريب المنون حوادث الدهر. 600 رجع يستعمل متعديا بمعنى رد وغير متعد، والمرجع اسم مصدر أو زمان أو مكان من الرجوع. 700 رعى له معنيان: من النظر ومن رعي الغنم. 800 روح له 4 معان: النفس التي بها الحياة، ويسألونك عن الروح، والوحي ينزل الملائكة بالروح، وجبريل نزل به الروح الأمين، وملك عظيم تنزل الملائكة والروح. وروح بفتح الراء رائحة طيبة، والريحان الرزق، وقيل الشجر المعروف. 900 ركام بعضه فوق بعض، ومنه مركوم وفيركمه. العاشر ومئتين رجاء طمع، وقد يستعمل في الخوف، يرجون لقاءنا. الحادي عشر ومئتين رجال جمع رجل، وجمع راجل أي غير راكب، ومنه يأتوك رجالا، ومثله بخيلك ورجلك. الثاني عشر ومئتين رفث له معنيان، الجماع والكلام بهذا المعنى. الثالث عشر ومئتين رجز عذاب، إلا والرجز فهجر فهي الأوثان. والرجز بالسين النجس حقيقة أو مجازا، وقد يستعمل بمعنى العذاب. الرابع عشر ومئتين رهب خوف، ومنه يرهبون. الخامس عشر ومئتين رؤوف من الرأفة وهي الرحمة، إلا أن الرأفة في دفع المكروه والرحمة في دفع المكروه وفعل الجميل، فهي أعم من الرأفة. السادس عشر ومئتين مرضاة مفعلة من الرضا. السابع عشر ومئتين راسيات ثابتات، ومنه قيل للجبال رواسي، ومنه مرساها أي ثبوتها. الثامن عشر ومئتين رغدا كثيرا. التاسع عشر ومئتين ربوة مكان مرتفع. العشرون ومئتين ربا، هو في اللغة الزيادة، ومنه ويربي الصدقات، وربت الأرض انتفخت. الواحد والعشرون ومئتين أرحام، جمع رحم، وهو فرج المرأة، ويستعمل أيضا في القرابة. الثاني والعشرون ومئتين أرجه أخره، ومنه ترجي ومرجونا، ويجوز فيه الهمز وتركه. الثالث والعشرون ومئتين رأى من رؤية العين، يتعدى إلى واحد، ومن رؤية القلب بمعنى العلم يتعدى إلى مفعولين. الرابع والعشرون ومئتين تربص انتظر. الخامس والعشرون ومئتين رفات فتات. السادس والعشرون ومئتين أرذل العمر الهرم، والأرذلون من الرذالة. السابع والعشرون ومئتين رقى من الرقية بفتح القاف، ومنه وقيل من راق. ورقي في السلم بالكسر في الماضي، والفتح في المستقبل. الثامن والعشرون ومئتين أرداكم أهلككم، والردى الهلاك، ومنه لا ترديني وتردى. التاسع والعشرون ومئتين رجفة زلزلة وشدة. حرف الزاي. الثلاثون ومئتين زبر بضمتين كتب، والزبور كتاب داود عليه السلام. الواحد والثلاثون ومئتين زخرف زينة، والزخرف أيضا الذهب. الثاني والثلاثون ومئتين زكاة، له في اللغة معنيان، الزيادة والطهارة، ثم استعمله الشرع في إعطاء المال، وهو من الزيادة لأنه يبارك له فيه فيزيد، أو من الطهارة لأنه يطهره من الذنوب. وزكيت الرجل أثنيت عليه، وزكى هو مخففة أي صار زاكيا. الثالث والثلاثون ومئتين زوج، له ثلاثة معان، الرجل والمرأة، وقد يقال فيها زوجة، وبمعنى الصنف والنوع، ومنه أزواجا من نبات شتى، ومن كل زوج كريم. الرابع والثلاثون ومئتين زل، له معنيان، زلل القدم عن الموضع وفعل الزلل. الخامس والثلاثون ومئتين زاغ عن الشيء زيغا، مال عنه وأزاغه غيره أماله. السادس والثلاثون ومئتين زلفا قربا، وأزلفت قربت، وزلفا من الليل ساعات. السابع والثلاثون ومئتين زعم أي ادعى ولم يوافق غيره. قال ابن عباس زعم كناية عن كذب. الثامن والثلاثون ومئتين زعيم ضامن. التاسع والثلاثون ومئتين يزجي يسوق. الأربعون ومئتين زلزلة الأرض اهتزازها، وتستعمل بمعنى الشدة والخوف، ومنه وزلزلوا. الواحد والأربعون ومئتين زجرة واحدة صيحة، يعني نفخة الصور، والزجرة الصيحة بشدة وانتهار، ووزدجر من الزجر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى مجلس آخر نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.